محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 15 في شرح الطحاوية، وصلنا إلى قوله رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. تفضل شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. وأما قولهم والشفاعة التي ادخرها لهم حق، فإنما قالوا ذلك بثبوتها وحقيتها لنصوص دلت على ثبوتها من الكتاب والسنة الواضحة. أما الكتاب فنحو قوله تعالى: واستغفر لهم، وهذا أمر بالشفاعة. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة، الشفع يقابل الوتر، الشفع يقابل الوتر. الشفاعة هي طلب الطلب من الله تبارك وتعالى، الطلب من الله تبارك وتعالى بالمغفرة والتجاوز. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعته لأمته يضمهم إليه، لأن الشفع كما قلنا مقابل الوتر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أمته إلى ذاته، أو يشفع نفسه إلى أمته، بحيث يكون الطلب من الله تبارك وتعالى أنني أنا مع أمتي، أنا مع أمتي. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يرحم أمة فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، ولهذا كانت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المقام المحمود الذي ادخره الله عز وجل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضم نفسه إلى أمته، فكأنه يعلق رحمة الله تعالى، يعلق رحمة الله تبارك وتعالى لأمته برحمته له صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الشفاعة التي ادخرها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منزلة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تعالى أن يشملنا بهذه المنزلة، وأن نكون ممن يشفع فيهم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل. وصاحب الكبيرة داخل تحت الارتباء له بالشفاعة لما معه من الإيمان والتوحيد الذي هو أعظم الطاعات المؤهلة للارتضاء. نعم، يقول الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقد يقول قائل: صاحب الكبيرة كيف يرضاه الله تبارك وتعالى؟ هل هو ممن ارتضى؟ فالجواب عن ذلك أن صاحب الكبيرة مؤمن يحمل في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحمل في قلبه حقيقة الإيمان، وهذا من أعظم ما يؤهله لأن يكون مشمولا بهذه الشفاعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما عنده من التوحيد، ما عنده من التوحيد مؤهل له لهذه المنزلة، منزلة الارتضاء. نعم. وروي أنه لو وضعت السماوات السبع في كفة، ووضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة، لرجحت كلمة لا إله إلا الله عليهن. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذا ثبوت الشفاعة بإذنه تعالى وبه نقول. وقد تواترت الأخبار في إثبات الشفاعة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولا وجه إلى إمكانها مع هذا الدلائل مع هذه الدلائل، فوجب الاعتقاد بحقيتها. طيب، ابتدأ بقوله فإنما قالوا ذلك بثبوتها وحقيتها لنصوص دلت على ثبوتها من الكتاب والسنة الواضحة، واستدل على إثبات الشفاعة بقوله تعالى: واستغفر لهم، وبقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وختمها بقوله: وقد تواترت الأخبار في إثبات الشفاعة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد ورد أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي لأمتي في الآخرة، صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن الشفاعة على أقسام وأنواع، وعدوا منها ستة أنواع. من هذه الأنواع أو هذه الأنواع هي الشفاعة العظمى التي تكون في فصل القضاء لأهل الموقف، وهذه ليست خاصة بالمؤمنين بل تشمل جميع أهل الموقف، المؤمن منهم والكافر، فهي شفاعة لفصل القضاء بين العباد، شفاعة لفصل القضاء بين العباد. والناس في هذا الموقف العظيم المهيب عندما يعلوهم الكرب وتدنو منهم الشمس بمقدار ميل، ويبلغ العرق منهم مبلغه، ويضجون فيتوجهون إلى آدم عليه السلام، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، وأنت وأنت وأنت، فيثنون عليه بما هو له من الصفات، بما له من الصفات، فيقول: نفسي نفسي، فيعتذر عن أن يشفع في ذلك الموقف العظيم. ثم يأتون إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل منهم يقول نفسي نفسي، ويعتذر كل منهم بأعذار، حتى يأتون إلى حبيبنا ونبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون له، يعرضون عليه ذلك، فيقول: أنا لها أنا لها، فينطلق فيسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل، ويلهمه الله تبارك وتعالى محامد لم يحمد بمثلها، تخرج من ذلك الفم المعطر من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويشفع في أمتي، فيقول: أمتي أمتي، الحمد لله على ما أكرمنا بهذا النبي العظيم الحبيب، فيشفع في فصل القضاء، يشفع في فصل القضاء. هذه الشفاعة العامة، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، أن يدخل قوما الجنة بغير حساب، وهي أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة أو القسم الثالث من الشفاعة في من يستحق دخول النار ألا يدخلها. نعم، قال الإمام القاضي عياض: وهذه ليست خاصة، أي ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشفع فيها غيره من الأنبياء والصلحاء. وتردد النووي رحمه الله تعالى في كونها خاصة أو ليست خاصة. النوع الرابع من الشفاعة في إخراج قوم من النار بعد أن يدخلوا إليها ويعذبوا فيها فيخرج من النار قبل أن يستوفوا من النار حظهم ونصيبهم بقدر ذنوبهم قبل ذلك، فيخرجوا بشفاعة الشافعين. وهذه أيضا ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها الأنبياء، ويشفع فيها الأولياء، ويشفع فيها الصديقون والشهداء، ويشفع فيها الأقارب. فهذه شفاعة خاصة. أيضا النوع الخامس من الشفاعة في زيادة الدرجات، في زيادة الدرجات، يعني أن يكون الإنسان في الجنة ولكن يشفع الشافعون ليرتقي في من مقامه في الجنة إلى مقام أعلى منه. وهذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن تكون خاصة، يجوز أن تكون خاصة. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب، ليس في الإخراج من النار وإنما في التخفيف، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. نعم، فإنه يخفف عنه ويكون في ضحضاح، وهذا لا شك نوع من التخفيف، نوع من التخفيف. فهذه شفاعات ست ذكرها العلماء في ذلك. نعم. وأما قولهم، وأما قولهم والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أثبتوا ذلك بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أثبتوا أخذ الميثاق ولم يتكلموا في كيفيته، فإنهم عدوا ذلك من المتشابه. وأثبتوا اعتقاد حقيته لورود الكتاب، ولم يشتغلوا بكيفيته لتمكن وجوه الاحتمال في تأويله. كلام جميل، كم يبلغ عقل الإنسان، ماذا يدرك؟ عقل الإنسان محدود بما حوله من الأمور المحسوسة، فمقدار تخيله ضيق جدا، مقدار تخيل عقل الإنسان ضيق جدا بحسب ما يشاهد من المحسوسات. لو حدثنا شخصا من آبائنا أو من أجدادنا وقلنا له بأننا نجتمع في غرفة كهذه الغرفة لها 4 جدران وسقف، ونلقي درسا في كتاب، وأنه في نفس هذه اللحظة أقوام في بلاد مصر وفي بلاد المغرب وفي بلاد الشام ربما في بريطانيا أنهم يشاهدون المتحدث هذه اللحظة في نفس الوقت ويتابعوننا من خلال الفيسبوك، لو قلنا هذا لأحد من السابقين لقال: كفاكم خرافة، هذا الظاهر أنكم قد أصبتم بشيء من الجنون. عقل الإنسان لا يستوعب، عقل الإنسان لا يستوعب. لكن خالق هذا الكون العظيم، القادر على كل شيء، الذي بيده كل شيء، الذي أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق آدم واستخرج من ظهره ذريته. قيل إنه استخرج الذرية، ذرية آدم، واستخرج من ذريته ذريتهم، ومن الذرية الثالثة ذرية، وهكذا استخرجهم. كيف استخرجهم؟ ما هي المدة التي تم استخراجهم فيها؟ قيل استخرجهم كما يخرجون بنفخة واحدة من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ثم رجعوا كما يحدث بصيحة واحدة أن ينتقل الناس من الحياة إلى الموت. قدرة الله تبارك وتعالى فوق خيال المتخيلين وإدراك المدركين وتعقل المتعقلين. لكن المقدار الذي نعلمه أن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فحدث ذلك. كيف حدث؟ ما هو الزمن؟ ما هو طريقة ذلك؟ هذا أمر مرده إلى الله تبارك وتعالى، لأنه من الغيب الذي لا سلطان لنا عليه إلا من خلال الوحي، والوحي لم يبين ذلك، وإنما اكتفى بذكر الأمر مجملا. فيكفي الإنسان أن يعتقد مجمل ذلك، وليس عليه أن يخوض في تفاصيل ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قال: ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه في تأويل آية أخذ الميثاق عن بعض أهل التأويل أنهم قالوا: إن الله تعالى إنما قال ألست بربكم عندما خلق آدم عليه السلام، أخرج من يكون من ذريته إلى يوم القيامة مثل الذر، فعرض عليهم قوله ألست بربكم، قالوا: بلى. قال شيخ أبو منصور: ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم، فمنهم من قال إنه جعلهم بالمبلغ الذي يجري على مثلهم القلم، بأن جعل فيهم الحياة والعقل والتمييز، ثم قال لهم ألست بربكم، قالوا: بلى، وهو قول الحسن البصري. يعني على القول الأول هذا، أنه جعلهم بالمبلغ الذي يجري على مثلهم القلم، يعني مرحلة البلوغ مع العقل. نعم، يعني جعلهم بالمبلغ الذي يجري على مثلهم القلم، يعني قلم الحساب والثواب والعقاب. نعم، بأن جعل فيهم الحياة والعقل والتمييز، ثم قال لهم ألست بربكم، قالوا: بلى، وهو قول الحسن البصري. ومنهم من قال عرض ذلك على الأرواح دون الأبدان. طيب. وقال بعضهم إنه خلقهم على صنفين، فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ولا أبالي، وما عرض عليهم قوله ألست بربكم. قال بعضهم عرض على الكل التوحيد، فقال ألست بربكم، وأعلمهم بما عليه أحوالهم وآجالهم في الدنيا من الفقر والغناء والأجل ونحو ذلك. وأما قولهم وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، فإنما قالوا ذلك تأكيدا لما قالوا من أزلية صفات الله تعالى الذاتية والفعلية بقولهم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بيانا لسعة علم الله تعالى، وأن علمه لا يقدر بمعلوم الخلائق، وحسما لتلبيس أوهام القدرية على العوام، حيث زعمت كيف يعذب الله تعالى على ما قضاه وقدره. فبين فقهاء الملة بقولهم وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، أي علم عدد من يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيارهم، وعلم عدد من يدخل النار أنهم يكفرون ويخالفون أوامره عند الوجود والبلوغ والعقل عن اختيار منهم، لا عن جبر واضطرار فيستوجبون النار. نعم، يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى علمه سابق لا مجبر، سابق لا سائق. فعلم الله تبارك وتعالى العليم الخبير، خلق الخلائق ويعلم ما يفعلون وخلق ما يفعلون، وهم كاسبون لأفعالهم، شاعرون بقدرتهم على فعل الخير والشر، وبذلك يحاسبون. نعم. ويستحيل أن لا يعلم ما يكون من مخلوقاته قبل وجوده، إذ ذلك جهل، والجهل في حق القديم محال. فثبت سبق علمه في الأزل بما يكون من مخلوقاته. في الأزل، نعم. وفثبت سبق علمه في الأزل بما يكون من مخلوقاته. ومن صفاته القضاء والقدر والحكم، ومحال أن يقضي بخلاف ما علمه، إذ في ذلك تجهيل علمه، وذلك محال في حقه لما فيه من بطلان العلم ولزوم الجهل. فثبت أنه يقضي بما سبق علمه في الأذل بهم، أنهم يفعلون ما يفعلون عن اختيار لا عن جبر واضطرار، فكان ذلك عدلا منه، فبتل ما توهمت القدرية. نعم، فالله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، بناء على علمه تبارك وتعالى بما يفعلون وما يختارون لو تركوا. فعلمه السابق بذلك، هو الذي أوجده تبارك وتعالى، وتعلق به، تعلقت به القدرة تعلقا تنجيزيا بعد ذلك. فإذا ما حصل من العباد هو فعل الله تبارك وتعالى، ولكنه فعل الله بناء على كسبهم واختيارهم، ومشيئتهم وإرادتهم، التي لا يمكن أن تنفك عن إرادة الله تعالى ومشيئته وقدرته تبارك وتعالى، وعن علمه وإحاطته وإدراكه لشؤونهم. نعم. وأما قولهم على نسق ما ذكروا، هذا الموضوع لن يعني نطيل فيه كثيرا في الشرح، لأنه الصفحات المقبلة كلها تتناول نفس الموضوع، وسيأتي مزيد التفصيل فيها. نعم. وأما قولهم على نسق ما ذكروا وكل ميسر لما خلق له، فإنما قالوا ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعملوا وقاربوا وسددوا، فكل ميسر لما خلق له. معناه جدوا في العمل واجتهدوا، ولا تدعوا أعمالكم أعمالكم محتجين بالقضاء، فإن الله تعالى دعاكم إلى طاعته وأمركم بالمجاهدة. وأما قولهم والأعمال بالخواتيم، فإنما قالوا، وقد قلنا مرارا من قبل، بأن العبد يحاول أن ينساق وراء شهوات نفسه، ويحاول أن يوجد لنفسه مبررات ليغوص في شهواته ويبتعد عن مرضات ربه تبارك وتعالى، فيحتج بالقدر، يحتج بأمور يظنها مفيدة ومجدية له، لكنه لا يحتج بنفس الحجة فيما يرغب فيه هو. وإذا رغب في تحصيل المال لن يظل في بيته ويقول القدر، وإذا كان مكتوب لي هذا الرزق سيأتيني ولو كنت في بيتي، لا يقول ذلك، بل يذهب ويعمل. نفس الشيء، اذهب وصلي وزكي، لماذا تعتمد على القدر وتتكئ على القدر وتتحجج بالقدر فيما يتعلق بأمر الآخرة والاجتهاد في مرضات الرب تبارك وتعالى، ولا تحتج على ذلك في غير ذلك من شؤونك التي ترغب أنت في تحصيلها. فكيف إذا كانت النفس تنساق ويبذل جهدا جهيدا يبذل جهدا جهيدا في تحصيل معصية؟ ربما بذل الوقت والجهد والمال من أجل أن يحصل على ما يقربه إلى النار، يحصل على ما يقربه إلى النار، ويجتهد في ذلك ويبحث عن الأساليب التي توصله إلى غايته وشهوته. ثم إذا جاء في أمر الطاعة قال: لو شاء الله لهداني، لو شاء الله لصليت، هذا أمر مقدر علي، ما أحد يستطيع أن يفعل إلا ما قدره الله، ويبدأ بهذه العبارات يلوكها في لسانه ويمضغها بفمه ويظن ذلك أنه ينفعه، وحقيقة هو إنما يضحك على نفسه بمثل هذه العبارات، يضحك على نفسه وسيندم ولا تحين مندم. فينبغي للعاقل أن يدرك حقيقة الدنيا. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى خلق خلقا للنار فلا يزيدون، وخلق خلقا للجنة فلا يزيدون، وكل يعمل، صاحب الجنة يعمل للجنة وصاحب النار يعمل للنار، قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا نتكل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تتحجج بالقدر، أنت لا تدري، لعلك أن تكون من أعلى الناس منزلة في الجنة، إذن اعمل. أنت لا تقول أنا مكتوب علي المعصية، ما أدراك أن المعصية مكتوبة عليك؟ لماذا تتقول على الله تبارك وتعالى وأنت لا تعلم الغيب؟ أنت لا تعلم الغيب، أنت عندك علم موجود وعلم مفقود، علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود هو الذي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اتقوا الله حق تقاته. هذا العلم الموجود، هذا العلم الموجود الذي أنت مطالب بتنفيذه ومطالب بالاطلاع عليه ومطالب بالتدبر فيه ومطالب بالتفكر فيه ومطالب بتعلمه ومطالب بالعمل به. هذا علم موجود، علم الكتاب والسنة، علم الأحكام، علم العقائد، هذا موجود. هذا العلم الموجود هو المطلوب منك. علم آخر مفقود، علم الغيب، علم الغيب، ما هو مصيرك؟ لا تدري، هل أنت من السعداء أم من الأشقياء؟ نرجو الله أن نكون من السعداء، نسأل الله أن نكون من السعداء، نبتهل إلى الله أن نكون من السعداء، لكن لا يدري العبد. هذا علم مفقود. فعندما يعرض الإنسان عن العلم الموجود للبحث عن العلم المفقود ويترك العمل بالعلم الموجود، يترك العمل به، يترك العلم ويترك العمل به، يترك العلم الموجود ويترك العمل بالعلم الموجود، ويذهب ليبحث عن العلم المفقود، ويبطل العلم الموجود الذي هو قد اطلع عليه وعرفه وأدركه، يترك العلم الموجود اعتمادا على العلم المفقود. هذا مجنون، هذا مجنون. وهكذا يفعل هؤلاء الذين يحتجون بالقدر، تصرفهم تصرف غير العقلاء. ولهذا لما وجه هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الجواب الحاسم هو اعملوا اعملوا، هذا الذي يعنيكم الذي يخصك اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. البحث فيما وراء ذلك بحث في غي وضلال وانحراف وإسراف على النفس وضرر بها، يضر الإنسان بنفسه ضررا بالغا حين يترك العلم الموجود ليبحث عن العلم المفقود. نعم. وأما قولهم والأعمال بالخواتيم فإنما قالوا ذلك لورود الأخبار كذلك، قال أبو حفص الغزنوي وقد ورد في معنى ذلك أن الرجل قد تدركه الندامة في آخر عمره فيتوب إلى ربه فيختم له بالخير، وقد يدركه العجب أو ما يحبط عمله أو ما يحبط عمله نعم أو ما يحبط عمله فيختم له بالشر. ورد أيضا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يبقى بينه وبينها باء أو ذراع فتدركه الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يبقى بينه وبينها باع أو ذراع فتدركه السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. باع ماذا؟ باع هذا الذراع، هذا ذراع وهذا باع. نعم. وأما قولهم ممكن مولانا تشرح عن هذا الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في البخاري فيما يبدو للناس، بمعنى أن عنده في حقيقة الأمر فساد في الباطن والطوية يجعله الله تبارك وتعالى في آخر الأمر على حقيقته، إن كان من أهل الشقاوة ظهرت الشقاوة عليه في خاتمته، وإن كان من أهل السعادة ظهرت السعادة عليه في خاتمته، وذلك السابق إنما هو رياء وسمعة أو زلة، إن كان من أهل السعادة زلة في أول عمره، ويختم الله تعالى له بالتوفيق والهداية. نعم. وأما قولهم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، قال الغزنوي إنما قالوا ذلك لأن الله تعالى لا يقضي بسعادة أحد إلا بعد علمه أنه يخرج من الكفر إلى الإيمان، ولا يقضي بشقاوة أحد إلا بعد علمه أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، فعلمه بالحادثات سابق ليقضي عليهم ولهم بما سبق علمه بهم قبل وجودهم، وهو مطلع على السرائر بعد وجودهم. طيب، الشقاوة والسعادة، الشقي السعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، هذه من المسائل المختلف فيها بين الأشاعرة والماتريدية، هل تتبدل بمعنى أن يكون الإنسان سعيدا ثم يشقى أو شقيا ثم يسعد؟ الأشاعرة قالوا الشقي، إن الشقي لشقي الأزلي، وعكسه السعيد لم يبدل، يرون أن السعيد من كتبت له السعادة لا تمحى عنه، ومن كتبت عليه الشقاوة لا تمحى عنه. ويرى الماتريدية أن الشقي قد يسعد والسعيد قد يشقى. هل الخلاف بين الفريقين خلاف حقيقي أم خلاف لفظي؟ ذهب المحققون إلى أنه خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا. لماذا؟ لأن الأشاعرة نظروا من زاوية غير الزاوية التي نظر منها الماتريدية. الأشاعرة نظروا باعتبار الخاتمة، وهو باعتبار الخاتمة إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا، فمن ختم له بالسعادة فلا يشقى، ومن ختم له بالشقاوة فلا يسعد، لا يتبدل. فإذا الأشاعرة نظروا إلى الخاتمة. ولو تكلم الماتريدية باعتبار الخاتمة لما خالفوا الشافعية، لما خالفوا الأشاعرة. وأما الماتريدية فإنهم ينظرون إلى الحال لا إلى العاقبة، إلى الحال التي عليها هو. فحيث كان على الكفر فهو من الأشقياء، آمن وأسلم انقلب حاله من الشقاوة إلى السعادة، والعكس بالعكس. ولو تكلم الأشاعرة عن هذا التبدل لقالوا لا شك أنه في حال الكفر شقي، وأنه في حال الإيمان سعيد. لكن شقاوة الكافر شقاوة معلوم زوالها إن كان سيؤمن، فإذا هي شقاوة لا تضره. شقاوته في الدنيا أي بالكفر إذا كان سيؤمن قبل أجله قبل موته فهو حقيقة سعيد. فإذا الخلاف بينهم باختلاف الاعتبار، باختلاف الاعتبار. ومتى كان الخلاف اعتباريا كان لفظيا فليس بخلاف حقيقي. نعم. وأما قولهم وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإنما قالوا ذلك لما ثبت في النقل عمن يقبل عن الوحي أنه قال كذلك، فنفقوا به كما ورد مبالغة في الإخبار عن كون علم القدر مكتوما عن الخلائق أجمع. فإن الله تعالى قال في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ثم أخبر عمن يمنحه بالإذهار على ما يشاء من غيبه لقوله تعالى: إلا من ارتضى من رسوله، فأخبر أن الرسول هو الممنوع بالإظهار على ما يشاء من غيبه ليكون مخبذة له وحجة على من أرسل إليهم. والقدر من الغيب الذي استأثر الله بعلمه وجعله سرا مكتوما عن خلقه أجمع، كعلم الساعة على ما قال تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. وأما قولهم: والتعمق والنذر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فإنما قالوا ذلك لأن التعمق في طلب الوقوف على المكتوم بعد المعرفة بكونه مكتوما ينشأ عن الإنكار والارتياب، وهما من صفات أهل النفاق والإلحاد. ثم المناظرة في ذلك يفضي إلى المنازعة في أحكام الربوبية، فيكون مبدأ التعمق وذريعة الخذلان. فيكون يعني هذا الفعل، نعم، مبدأ التعمق وذريعة الخذلان. فيكون مبدأ التعمق وذريعة الخذلان. والمقذول هو الذي منع بسبب خلافه عن شمول النصرة والعناية، ثم يرتقي سلم الحرمان باستمراره على الخلاف، ثم ينتهي إلى درجة الطغيان، وهو المجاوزة عن الحد المجعول للعبد إلى المنازعة في الأحكام الربوبية. فلذلك رتبوا هذه الأحرف على هذه النسق. نعم، على هذا النسق، يعني بمعنى أنه التعمق ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، أن المرحلة الأولى هي أن يكون تعمقه هذا سببا في خذلانه، وإذا خذل حرم ارتقى في سلم الحرمان أو نزل في درك الحرمان ودرج الطغيان، يعني يصبح بعد ذلك طاغيا أي متجاوزا لحده متباعدا في منكره. نعم. وأما قوله فالحذر كل الحذر من ذلك، فالحذر كل الحذر من ذلك نذرا وفكرا ووسوسة. نعم. فهذا منهم مبالغة في التحذير عن طلب ما حذر عن العباد علمه، ثم أخبروا عن نفس النهي ورد حكمه بقوله فإن الله تعالى توى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن قال لما فعل قد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وإنما قالوا ذلك لأن رد ما ثبت بدليل مقطوع به يكون كفرا. ثم ذكر الطحاوي قولهم على نسق ما تقدم. نعم، واضح إن شاء الله. نعم. وأما قولهم فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. قال أبو حفص الغزنوي كأنهم أرادوا بقوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، أي إنما يدري هذا ويقف عليه من نور الله قلبه بكمال اليقين، على ما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. جعلنا الله وإياكم والسامعين منهم. نعم. وإن كان كل مكلف محتاج إليه احتياج الوجوب واللزوم، فلا بد له من تحصيله والقيام به، وهذا كما قال تعالى في حق القرآن إنه هدى للمتقين. وإن كان هذا للكل كان من آمن به واتبعه كان له هدى ونورا يستضيء به وحجة له وتبصرة، ومن أعرض عنه ولم يؤمن به كان حجة عليه، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. وأما قولهم العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، وإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال القاضي أبو حفص الغزنوي فالعلم الموجود في الخلق ما يوقف عليه بدلالة ظاهرة، كالعلم بالصانع بما نسب في العالم من دلائل وحدانيته وقدمه وكمال علمه وقدرته وحكمته وبراءته من سمات النقص وأمارات الحدث، وهو العلم بنبوة الأنبياء وبمعجزاتهم، ونحو علم البعث بعد الموت بدلالة ذهاب الليل والنهار بعد وجودهما وعودهما بعد ذهابهما وتلاشيهما، وبدلالة تعقب النوم واليقظة، فإن في ذلك تعاقب النوم واليقظة، فإن في ذلك دلالة على أنهم كما ينامون يموتون، وكما يستيقظون يبعثون، وكما في تكرر النبات والأزهار في كل سنة وجودا وانعداما ثم عودا على ما كان بعد الانعدام دلالة على البعث، ونحو علم الأوامر والنواهي والأحكام الثابتة بالكتب السماوية والأخبار النبوية بنقل الجماعة، فهذا كله موجود في الخلق، وإن كان هذا العلم كفر. والعلم المفقود نحو ما أخفى الله تعالى من علم الأشياء التي أخفاها عن خلقه، فادعاء علم هذا النوع كفر، لأنه دعوى المشاركة مع الله تعالى فيما استأثر به. وأما قولهم ونؤمن باللوح والقلم، فإنما أثبت اللوح بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأما القلم فلما ثبت بالنقل الصحيح قول صاحب الوحي جف القلم بما أنت لاق، وكذا ثبت القول جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلى هذا إجماع أهل الحق. طيب نقف هنا. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.